حرت وعيوني جابر الكاظمي. حرت وعيوني ما ينشف دمعها صدق أم الحسن كسر وضلعها كسر وضلعها. حرت وعيوني ما ينشف دمعها كسرى ضليعها. حريت وعيوني ما ينشف دميعها صديق أمي الحسن كسرى ضليعها. أريد تجاوبوني وقفت يم باب أمي الحسن ميحتار. أريد أنشيد بعد ما ظلت أفكار صديق محسن وقع يم عتبت الدار والزهرة بصديرها نبت بيسمار. روحي حست اليوم بجزعها العقيدة يا وظيف همست شريحة. أريد تجاوبوني أريد تجاوبوني. حريت وعيوني ما ينشف دمعها صدق أم الحسن كسرى وضلعها. أم الحسن كسرى وضلعها. محمد ليش الطاغية عليها تعمد وبرميات على الإسلام سدد تصيحي شلون حيدر ما سمعها. وهو ضمد لي زهرة وديريحة. أريد تجاوبوني أريد تجاوبوني. حريت وعيوني ما ينشف دميعها الحسن كسرى وضلعها. حريت وعيوني ما ينشف دمعها صديق أمي الحسن كسرى وضلعها. أريد تجاوبوني شلون تكسر من طاحي الطفل شاويا حدار ما يدري أظن بالنار تسعار روحي ناشد لوعد فزيحة صديق هالثاني للوعدم فداحة أريد تجاوبوني أريد تجاوبوني عيوني ما ينشف دمعها صديق أمي الحسن تسرى ضليحة أريد عيوني ما ينشف في الضيق محسين وقع وحشايت لضيق رقد حلي بعد ما بي نهضيق في الضيق نادي ويد غير وضيحة ليش الوعد ميل تزمت بداحة أريد تجاوبوني أريد تجاوبوني أريد عيوني ما ينشف دمعها الحسن كسرى ضليحة حريت عيوني ما ينشف دميعها صديق أمي الحسن كسرى ضليحة أريد تجاوبوني سمعت الزهرة تشكي مني الضليع وعلام كسرة قفت يم فاطمة تشكي بالعبرة قلبها بعد ما يمتلك صبري صوت النايبة الفضة صداحة المكيدة صورتي ناسيش طباحة أريد تجاوبوني أريد تجاوبوني أريد عيوني ما ينشف دمعها صدق صدق صدق أمي الحسن كسرى ضليحة أريد عيوني ما الشر بالغصب أخضيب أيح السقيفة السيسد كل ليل مطامي تعنت ليل واصي بدافع طماح وهاي التفرقة يا هو الجماح أريد تجاوبوني أريد تجاوبوني أريد وعيوني ما ينشف دمعها صديق أمي الحسن يسهر ظلي